قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. فدل هذا الحديث معاشر المؤمنين، دل هذا الحديث على أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. كان سعيد بن جبير عليه رحمة الله، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة، يعني بهذه الفضائل، لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يجتمع ذلك في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فمما يستحب لك أيها المسلم في هذه العشر المباركة، مما يستحب لك التبكير إلى صلاة الجماعة، التبكير إلى صلاة الجماعة في المسجد، والإكثار من النوافل، وهذا حتى تعتاد على ذلك في بقية أيام السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومما يستحب لك في هذه الأيام أيضا صيامها ما عدا اليوم العاشر، لأنه يوم النحر. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: إنه يستحب صيامها استحبابا شديدا لدخول الصيام في الأعمال الصالحة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وأما الذي يتوكد استحباب صومه في هذه الأيام يا عباد الله فهو يوم عرفة. يوم عرفة يستحب صيامه استحبابا شديدا، وذلك لما روى أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، يعني سئل عما فيه من الفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. الله أكبر يا أمة الإسلام، لا تضيعوا هذه الفرصة على أنفسكم. ولكن هذا الحكم يا عباد الله خاص بمن لم يقف بعرفة، وأما من كان واقفا بعرفة فإنه لا يستحب له الصيام. يعني أن الحاج إذا كان واقفا بعرفة لا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يستحب في هذه الأيام أيضا يا عباد الله الإكثار من ذكر الله، ولا سيما التكبير. قال لقول ربنا جل في علاه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء في تفسير هذه الآية وفي بيان الأيام المعلومات، قالوا هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. ولهذا يا عباد الله يستحب في هذه العشر المباركة الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، فهكذا كان سلفنا رحمهم الله ورضي عنهم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. واعلموا يا أمة الإسلام أنه قد وردت صيغ مروية عن الصحابة والتابعين في التكبير، وأشهرها قولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام انظروا إلى رحمة الله جل وعلا بنا، انظروا إلى رحمة الله جل وعلا بنا، فإنه لما كان ليس كل أحد يقدر على الحج جعل موسم العشر مشتركا بين الحجاج وغيرهم، فمن لم يقدر على الحج يا عباد الله فإنه يقدر على أن يعمل في هذه العشر المباركة عملا يفضل على الجهاد، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه حري بنا جميعا أن نستقبل مواسم الخير عامة بالتوبة الصادقة النصوح وبالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب يا عباد الله لأن الذنوب والمعاصي هي التي تحرمنا فضل ربنا وتحجب قلوبنا عن مولانا. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيا أيها المسلمين يا أيها المسلمون إن كنتم صادقين في اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاستقبلوا مواسم الخير عامة بالعزم الصادق الجاد على اغتنامها بما يرضي الله جل وعلا عنكم، ثم تسيرون بعد ذلك على مرضات ربكم في بقية أيام حياتكم، لأن من صدق مع الله صدقه، لأنه القائل جل في علاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أمة الإسلام اعلموا رحمكم الله اعلموا أن في هذا الشهر المبارك يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر. وفي هذا اليوم المبارك يكمل فيه المسلمون حجهم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام بعدما وقفوا بعرفة فأدوا الركن الأعظم من أركان الحج، وحصل المسلمون على العتق من النار لذا يا عباد الله صار هذا اليوم المبارك وهو الذي يلي يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام جميعا فالحجاج يتقربون فيه إلى الله بذبح الهدايا، والمسلمون في جميع بقاع الأرض يتقربون إلى الله بذبح الضحايا. ومما شرع الله سبحانه وتعالى يا عباد الله في هذه الأيام العشر أيضا، وهو مما يقتدي فيه أهل الأمصار بحجاج بيت الله عز وجل، مما يقتدي فيه الحجاج، مما يقتدي فيه أهل الأمصار بحجاج بيت الله، وهو ذبح القرابين. فالحجاج كما قلت يذبحون الهدايا، وأما أهل الأمصار فيذبحون الهدايا فيذبحون الضحايا. فيا من أردت أن تضحي اعلم رحمك الله، اعلم أنه إذا دخل شهر ذي الحجة وذلك إما برؤية هلاله أو إكمال عدة ذي القعدة 30 يوما، ويعني ذلك يا عباد الله أن شهر ذي الحجة سيكون هذا العام بإذن الله جل في علاه إما يوم الجمعة القادم وإما يوم السبت. فلذلك إذا دخل شهر ذي الحجة فاعلم يا من أردت أن تضحي، اعلم أنه يحرم عليك أن تأخذ شيئا من شعرك أو أظفارك أو جلدك حتى تذبح أضحيتك، وذلك لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فيمسك عن شعره وأظفاره. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي، أي حتى يذبح أضحيته. قال العلماء عليهم رحمة الله: والحكمة في هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحو ذلك. وعلى هذا يا عباد الله يقول العلماء إنه يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي. واعلموا معاشر المسلمين، اعلموا أن من أخذ من شعره أو من بشرته أو من جلده أو أظفاره شيئا وفعل ذلك متعمدا فإنه يعتبر عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل في علاه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، وحافظوا على أوقاتكم، حافظوا على أوقاتكم بفعل ما شرع لكم فيها من الطاعات. حافظوا على صلاتكم يا عباد الله، حافظوا على صلاتكم وأدوها في المسجد مع جماعة المسلمين. واعلموا أن جميع ما تقدمونه من الطاعات ستجدونه ثوابا مدخرا وأجرا موفرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. واحذروا عباد الله، احذروا أن تكونوا ممن ضيعوا أوقاتهم في معصية الله جل وعلا أو في مخالفة هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بسنته، لأن من فعل ذلك يا عباد الله فهو مضيع لوقته ومعرض بنفسه لعقوبة ربه وغضبه عليه، بل إنه سيكون يوم القيامة من الذين يتحسرون عند مماتهم، كما قال جل في علاه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي أن المسرف على نفسه يا عباد الله يطلب الرجوع إلى الدنيا ليصلح ما أفسد ويبني ما هدم، ولكن يقال له كلا، أي لا رجوع إلى الدنيا بعد الممات، وما تتمناه قد فات. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا أمة الإسلام، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، واحرصوا عباد الله على إخلاص أعمالكم لله، واحرصوا عباد الله على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.